قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أملناها أو منهجية ما رعيناها. وإحنا كنا في الحلقة الماضية شرعنا في الحديث عن إشكالية مهمة، يعني يمكن تلخيصها في قول الله سبحانه وبحمده: فإذا الذي بينك وبينه عداوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. هذه الآية التي تتحدث أو هذا المعنى اللي هو معنى العداء أو الإيذاء، إن في حد يعادي الإنسان أو يؤذيه، والعداء أو الإيذاء ده قد يصدر من لا يصدر فقط من غريب، لكن قد يصدر أيضا من قريب، وقد يصدر بل قد يصدر من حبيب. ف يعني كيف يتعامل مع هذا العداء أو الإيذاء؟ احنا كنا اشرنا في الحلقه الماضيه في تحليل الظاهره ان احنا الناس نوعين، في ناس عندهم يعني قدر من الافراط، وناس عندهم قدر من التفريط. في ناس في مثل هذه الحالات بيشوفوا ان لا، يعني يقابل هذا العداء بعداء وهذا الايذاء بايذاء، وبالعكس كمان ده انا يعني لا انا اخد حقي بقى، وبالعكس ده انا اعلم اللي عمل كده الادب عشان ما يكررش الكلام ده ثاني، ويشوف ان ده افضل لانهاء هذا العداء او ذاك الايذاء. في ناس تانية يعني في الجانب الاخر بقى، لا عادي والمشكله ومش ما جراش حاجه والامور كلها عن يعني زي بعضها عندهم، يعني ما فيش فرق في نوع العداء، ما فيش فرق في ميدان العداء، الميدان فين بالضبط، ما فيش فرق في الانسان اللي بيمارس عمليه العداء دي وغيرها من الأشياء اللي تخص المسألة دي. وكنا شرعنا في الحديث عن هذه الآية الكريمة التي فيها: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. آية في سورة فصلت، الآية في سورة فصلت، قلنا هي الآية رقم 34، الآية رقم 34. طيب، وكنا وقفنا بس مع فكرة فإذا الذي بينك وبينه عداوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. إن سبحان الله العبارة القرآنية يعني ما قالتش مين بالضبط اللي هيكون بينه وبينه عداوة، يعني وسعت نطاق الإنساني. وكمان وإن كان طبعا في الغالب العداوة دي مفروض ما تكونش بين قريب وقريب أو حبيب وحبيب، لكن هي وسعت نطاق العداوة الإنساني. طيب، بالنسبة لميدان العداوة، يا ترى انهي ميدان بالضبط؟ برضو الآية ما حددتش ميدان العداوة هيكون ايه. طيب، يا ترى زمان العداوة امتى؟ ما قالتش. مدته قد ايه؟ مدتها قد ايه العداوة؟ برضو ما حددتش. طيب، مكان العداوة فين بالضبط؟ برضو ما حددتش. فالشاهد يعني الشاهد ان سبحان الله، دي من الحاجات اللطيفة في المسألة، ان هنا وكأننا هنكون على مشارف منهاج للتعامل مع اي عداوة ايا كانت. مع اي عداوه ايا كانت، يعني هنكون على مشارف هذا النوع من الدعم. وكان طبعا يعني يمكن السياق ممكن يمشيها في اتجاه عداوه معينه، لكن في على الاقل على مستوى الالفاظ وعلى مستوى بناء الجمله احنا امام نطاق واسع للعداوه ايا كانت هي العداوه دي بالضبط. تمام. طيب فنشوف ايه اللي ربنا عز وجل اوصى به في هذا الصدد، وايه اللي ربنا وجهنا ليه في هذا الصدد. وزي ما قلت ان يعني الحاجات دي او النوع ده من المشكلات البشريه بتهري فيه كتير قوي قوي. الناس بتوع هيومن ديفلوبمنت او بتاع التنميه البشريه، الناس بتوع اللايف كوتشنج، الناس بتوع الطاقه، ايا كان يعني كل اي هريف اي هريب في الغالب بيكون في هذا الاتجاه في هذا الباب، لان زي ما قلت ان ده شق مهم من حياه الانسان. يعني ده شق مهم من حياه الانسان. حياه الانسان مش كلها حاجات جميله ولطيفه، ولا في شق اسمه المشاكل، في شق اسمه العداوات، في شق اسمه الايذاءات. يعني ده اصلا يعني اللي متوهم ان الحياه ما فيهاش كده يبقى بيضحك على نفسه. ودي برضو نقطه يا جماعه لابد انها تستقر، لان في بعض الناس بتبقى ردود افعالهم مع وجود عداوه ليه او وجود ايذاء ليه او ترصد حد بيه، وجود الحساد او الحقاد او الصداد، بيبقى رده فعله مع هذا الكلام رده فعل غريبه شويه. يعني ايه غريبه؟ هو عايز كون مثالي، عايز الدنيا ما يكونش فيها مشاكل. مش ممكن اصلا. يعني هذه من سنن الله، من سنن الله عز وجل في الارض. يعني ربنا عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. يعني ده بلاش دي، تعال نروح من بعيد خالص، من بعيد خالص، ان اصلا الدنيا اصلا فيها ابتلاءات. يعني ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والسماء والثمرات وبشر الصابرين. اصلا الدنيا اصلا دار ابتلاء مش دار جزاء. تمام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين، يعني الدنيا بطبيعتها هي دار ابتلاءات ودار، يعني وحتى والبلاء وإن كان معناه اختبار أو امتحان، بس هو في معنى البلية برضه، في معنى المصيبة، في معنى إنه مش شيء محبوب للنفس. خلاص. فأصلا دي الدنيا ماشي، ما تضحكش على نفسك. النقطة الثانية إن بقى طب من أنواع البلاء ده بلاء خاص جدا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، اهو ان احنا بقى ايه يعني طول ما احنا في الدنيا فاكيد البشر هيبقوا على طول الخط، احنا بنفتن بيهم ونختبر فيه. ما هو الفتنه دي برضو يعني مش لازم تبقى ايه تبقى بالسراء. يعني احنا متصورين مثلا انما ان احنا نبقى مثلا فتنه لبعض بالسراء، لا، في فتنه بالضراء. يعني فتنه في السراء لما نبقى مسرورين وتمام وحلوين مع بعض، ممكن اصلا ننسى ربنا وننسى ديننا وننسى اخرتنا وننسى همومنا التي ينبغي ان تكون. ولما نبقى زعلانين لا برضو نروح ننسى. يعني المشكله الان بحس مثلا ان ديننا او اخرتنا هو الحيطه المايله في حياتنا. ديننا او اخرتنا للاسف الشديد هو الحيطه المايله في حياتنا. ازاي؟ لما نبقى مع البشر مسرورين ومبسوطين وتمام، ننشغل بيهم ونفرح بيهم وتتمحور حياتنا حواليهم لدرجه ان احنا ننسى ديننا واخرتنا. طيب ماشي. المفروض بقى لما البشر دول نلاقي منهم بقى مشاكل، ونلاقي منهم او يؤذونا او يعادونا او يعملوا فينا، المفروض بقى ان نؤوب ونثوب لديننا واخرتنا؟ لا برضه. يبقى الحيطه المايله هو ايه؟ الدين والاخره. لو واحده مثلا مستمره في طاعه تلاقيها هبطت، لو واحد مش عارف ايه، واحده اكتئبت ليه؟ اصل انا جوزي مش عارف ما تمرش في الشوكولاته ومش عارف ايه وطلقني ومش عارف ايه الحوارات دي. اصل اخويا طلع، اصل اختي طلع، اصل امي طلع، اصل ابويا طلع، اصل مش عارف صاحبتي مش عارف اعمل فيها ايه، اصل واحد صاحبي مش عارف اعمل ايه، واكتئبت ودخلت في انكزايتي ودخلت مش عارف ديبريشن، وبعد كده مش دخلت في انكزايتي ومش عارف ايه وبقت ضايع يعني بقى. طيب ايه بقى الحيطه المايله؟ دايما هيجي على ايه؟ هيجي برده على دينه واخرته. فتلاقيه برضو أثر في دينه، أثر في آخرته. مش فاهم ليه دايما للأسف الشديد ديننا وآخرتنا هم الحيطة المايلة في حياتنا. اللي هو إحنا لما نبقى مبسوطين أو تمام مع البشر دينا زي الفل، برضو نيجي على آخرتنا. لما نبقى البشر مش عارف عاملنا اكتئاب وأحزنونا مش عارف إيه، برضو نيجي على آخرتنا. يعني الله المستعان. المهم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون كان ربك بصيرا. أهو إحنا نبقى فتنة لبعض، بل الفتنة دي يعني الفتنة مش كلها بالإيه؟ ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. فالفتنه دي ممكن تكون فتنه بالسراء وفتنه بالضراء، فتنه بان احنا حلوين مع بعض وتمام زي الفل، وفتنه ان احنا مش حلوين مع بعض وحصل بينا مشاكل وخناقات ومش عارف ايه والكلام ده، فتنه برضه اختبار. هي الدنيا كده اصلا، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. طيب الفتنة دي أصلا بقى مش على النطاق الواسع ده، ده ممكن تبقى يعني نطاقها أضيق من كده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ممكن تصل يبقى فتنة أهو، الفتنة تصل لهذا الحد. طب ماشي يا دكتور، هو فتنة بس ليه فتنة السراء؟ لا، من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، ممكن يبقى عداوة كمان، تبقى توصل لعداوة، وده برضه نقطة لازم تتفهم، إن مفهوم العداوة دايما إحنا بيجي في راسنا إن مفهوم العداوة ده رايح لمين؟ رايح اللي هو للشخص اللي هو بقى وحش، اللي هو زي ممكن دايما الغريب، لا ده ممكن يبقى قريب، ممكن يبقى حبيب. يبقى عداوة ليه؟ لما يبقى هو الشخص ده تسبب في إن مثلا إن أنا أخسر آخرتي، إن أخسر ديني. فللأسف الشديد ممكن يبقى نوع من العداوة دون أن يشعر، هو مش مقصود طبعا، في القريب والحبيب هو في الغالب ما بيكونش مقصود. فأهو وتوصل لهذه الدرجة. يعني لا يا دكتور بس اصل الكلام ده ماشي معاك صح، بس ما يجيش للناس الصالحين. لا، يجي للصالحين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، اهو كذلك جعلنا لكل نبي عدوا، اهو عدو. يعني نبي ليه عدو؟ نبي النبي ده يعده، يعني الانبياء دول صفوه خلق الله سبحانه وبحمده، الانبياء دول انظف ناس في المجتمع يعني بلا نقاش، يعده اه يعده. فالقصود بس عايزين نخرج من الوهم بتاع ان احنا متصورين الحياه ما يكونش فيها اذاءات ولا فيها عداوات، هي ما تبقاش دنيا اصلا، يبقى يعني ما تبقاش دنيا، يبقى احنا اصلا يبقى مش هنشتاق للجنه، مش هنعمل الجنه بقى، ما احنا خلاص تبقى زي الفل واحنا في جنه وتمام زي الفل، هذا النعيم اللي بنسميه النعيم الاجتماعي. الجنه هي اللي فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين حياتهم فيها سلام، الجنه هي اللي فيها كده ناس تتزاور يعني، انما الدنيا مش دي، مش يعني الدنيا، طالما دنيا يبقى فيها عداءات وفيها اذاءات، ممكن تكون من الغريب، ممكن تكون من القريب، وممكن تكون كمان من الحبيب، اكيد بتتفاوت واكيد صورتها وشكلها وتعمدها بيتفاوت، بس في النهايه حاضره. ولذلك احنا الناس محتاجه تحرر المفهوم شوية، يعني تحرر المفهوم شوية. أولا مفهوم العداوة ومصدرها، ثانيا إن إحنا محتاجين نقف يعني على حقيقة الأمر، يعني بمعنى يعني بلاش الجو بتاع الناس الواهمين أو الحالمين أو الزاعمين، بلاش الجو بتاع الناس الواهمين أو الحالمين أو الزاعمين، عايزين السلوك بتاع العالمين، يعني الإنسان العالم الفاهم، انما الجو بتاع الواهم الزاعم الحالم ده اللي هو ازاي ومش معقوله والدنيا وانا زهقت من الدنيا، اول ما يلاقي بقى مشكله في الدنيا خلاص بقى يتصدم ومش عارف ويعطل حياته ويعرقل مشروعاته، يعني الموضوع مش الدنيا اصلا كده، ده طبيعتها. طيب ما الذي يحصل لما يتعرض المرء لمثل هذا الشيء اللي هو في الحقيقه زي ما قلنا بتبقى اولا ردود افعال الناس حياله مختلفه، ودي ازمه، فممكن الانسان يكون عنده رده فعل اصلا توبق دنياه واخرى، توبق دنياه واخرى. والنقطه الثانيه ان اثره على الناس مختلف، يعني ممكن فعلا اثره على حد يعطله ويعرقله بشكل كبير جدا وياخره، ويكون سبب في خسارات كبيره يندم عليها الانسان عمره كله. يبقى ثاني يبقى انا اهميه ان احنا نعرف الحل القراني او الحل الذي جاء من عند ربي سبحانه وبحمده ايه، ردود افعالنا احنا المتباينه حيال الامر، ان مننا اللي ممكن اصلا ياخد رده فعل توبق دنياه واخرى، وواحد تاني ياخد رده فعل برضه توبق دنياه واخرى، دي فيها افراط ودي فيها تفريط، ماشي. النقطه الثانيه ان الاثر المترتب عليه متفاوت، ففي ناس اصلا ممكن ما ياخدوش رده فعل ولا حاجه، بس فعلا هذا اللون من الايذاء او من العداء ممكن يؤثر عليهم نفسيا لدرجه فعلا تدمر حياته. طيب فاحنا عايزين نعرف التعامل السليم مع مثل هذه الحالة، خلاص او مع مثل هذه الحالات، علشان خاطر ما نتعطلش كتير ولا نتعرقل كتير، تمام. في الحقيقة انا زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت، الآية دي يمكن كان يعني ليا معها اكتر من مرة قبل كده وقفات، يعني كل مرة يعني أو كل فترة هي بتضبط حاجة، يعني بمعنى يعني سبحان الله أنا الآية دي أول ما استوقفني فيها استوقفني فإذا الذي بينك وبين أعداء كأنه ولي حميم. ركزت على فكرة ولي حميم، يعني هو معقول أن حد يكون أنا واصل لهذا المستوى من العداء بين أو بيني وبينه عداوة يكون ولي حميم، كأنه ولي حميم. صراحة كنت أنا يعني مستبعد هذا الأمر ابتداء يعني، لكن لما الواحد الحمد لله درس الآيات ودرسها وكده ولقيت لا ربنا بيقول كده وخلاص يحصل. وقعدت راجع في كده بالذاكرة من أمثلة في التاريخ، يعني لدرجة يعني إن الناس حتى بالبلد يقولوا محبة لا بعد عليها. راجع في أمثلة في التاريخ وأشوف مش عارفه إيه وأشوف حاجات حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وجدت إنها لا عادي تحصل لا بأس يعني ما فيش مشكلة. طيب وعلى هذه الحالة وتمام وزي الفل ومية مية، إن أنت خلاص السلوك إن أي حد بيوعدك أنت تدفع بالتي هي أحسن، واللي أنا فاهمه في إنك تدفع بالتي هي أحسن إنك تعمل أحسن حاجة ممكن، إنك تحسن إليه، إنك تحسن إليه، إن هو يسيء وأنت تحسن إليه، هو يسيء وأنت تحسن إليه، وده السبيل الوحيد وليس هناك سبيل إلا ذلك. خلاص ووطن نفسك على كده وتمام زي الفل. فترات يعني كتيرة وتمام زي الفل. بعد شوية يعني بدأت تظهر حاجة، بدأت تظهر فكرة مواقف بتستوقفني جدا، مواقف بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء الكرام إن الصحابة الأبرار بيدفعوا بالتي أحسن مع ناس كتير بس ما بيبقوش ولي حميم ولا حاجة، مش بيبقى ولي حميم ولا حاجة. والحقيقة إن الكلام ده موجود يعني موجود حقيقي. طب في ايه بقى ايه الحكايه؟ طب وهل هو الدفع بالتي احسن؟ بقيت برضو بشوف مواقف ممكن ما كانش الدفع فيها بالتي احسن على فكره، انا يعني على فكره التي احسن ان يسيء نحسن، يظلم نقول ماشي، يعني يجي على حقنا نقول له ما يجراش حاجه، لا ده احنا نديله تاني مش عارف. يعني حسيت يبقى في هنا في نقطتين، النقطه الاولى ان لقيت ان في دفع كان بالتي احسن بس في الحقيقه الدفع الذي كان بالتي احسن دي هو ما تسببش في شخص ولي حميم ولا حاجه. طيب والنقطه الثانيه ان لقيت اصلا ان في دفع ما كانش بالتي احسن في تصوري انا، يعني في اوقات كان رد على الحاجة زي ما حصلت بالضبط، في أوقات كان كده، في أوقات إنه الموضوع يعني إيه ما كانش بالصورة اللي أنا متخيلها في رأسي. طب إيه الحكاية؟ مهم سبحان الله، فده يعني يتطلب الواحد يرجع برضو يراجع الآية تانية في سياق الآيات الأخرى ويعيد النظر. والحقيقه اللي في الاول ما كانش صح واللي في الاخر ما كانش صح، بس هي في يعني في الاول قصدي ما كانش غلط واللي في الاخر ما كانش غلط، بس هي كانها الزاويه اللي بينظر فيها للامر والحالات، يعني دي الفكره برضو والحالات، لان الانسان لو فعلا ما عندوش الفهم الكامل الشامل للمساله لا ممكن يتصور ان في تعارض او في اشكال او في حاجه من هذا القبيل. طيب الأول تصور إن ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صحيح 100%، وده مهم لينا كلنا، ومهم إن إحنا أنا كشخص مهم إني أوطن نفسي على كده. ليه؟ لأن في الغالب إحنا كنفوس بشرية أول حاجة بتيجي في رأسنا لما يكون بيننا وبين حد عداوة أو بيننا وبين حد مشكلة إن مش ممكن العداوة دي هتروح ومش ممكن هتزول، وبالعكس ده هيفضل عدوي أبدا الآبدين، بل المتصور الطبيعي إنه هي إيه إن درجة العداوة هتزيد وإن العداوة هيترتب عليها مشاكل أكتر، ده اللي إحنا موطنين نفسنا عليه. فبنستبعد للغاية فكرة إن أنا يكون حد بيني وبينه عداوة يبقى ولي حميم، ولي يعني محب ناصر، وحميم يعني قريب جدا يعني. فدي مش ايه يعني احنا مستبعدينها، يعني احنا بنستبعدها اصلا ابتداء. فاول نقطه لازم نحطها في راسنا ان انا ان الدفع بالتي احسن، الدفع بالتي احسن قد يترتب عليه ان الشخص يكون ريحا، لا ممكن يحصل، قد يحصل ويحصل في الغالب، ويحصل في الغالب، قد يحصل ويحصل في الغالب. طيب لما نيجي نبص على الايه دي هنجد انها يبقى دي كده دي وجهه، ودي نقطه مهمه برضو، لان يعني ده اول ما ينبغي ان اوطن نفسي عليه انا لما يحصل حاجه، ان انا ادفع بالتي هي احسن، واكون مدرك ان الشخص ده مهما كان بيني وبينه عداوه سيكون وليا حميما ان شاء الله، يعني قد يكون وليا حميما، قد يكون وليا حميما، ماشي، كانه ولي حميم، ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. فكره ان ده لازم يحصل 100% مش لازم يحصل 100%، بس قد يحصل، قد يحصل، قد يحصل كتير، قد يحصل كتير، والشهاد عليه كتير، والشهاد عليه كتير. طيب هيجي هنا بقى نقطه مهمه جدا، ايه معنى دفع بالتي احسن؟ اللي هو انا لو عملته الشخص اللي بينه وبينه عداوه هيبقى كانه ولي حميم. هنا بقى اللقطه، تفسير كلمة أحسن في حد ذاته، إحنا رايحين فين في أحسن؟ ادفع بالتي هي أحسن، التي هي أحسن دي، التي هي أحسن هي ممكن تكون معناها بالحسن وممكن تكون معناها بالأحسن. لا بالراحة عليك، يعني بالحسن يعني بالأحسن. أنا يمكن قلت قبل كده في حلقة من الحلقات القريبة، قلت إن إحنا التصور أو التوهم بتاع إن أفعل التفضيل كل في كل أحواله بيفيد الاشتراك في الحكم، مش لازم. يعني مثلا لما نقول كده محمد أكرم ماشي من علي، ماشي دي كده أفعل، يبقى إحنا كده محمد كريم وعلي كريم، لكن محمد أكرم، خلاص. طيب لكن لما نيجي نقول محمد أكرم، مش لازم أكرم من حد، يعني مش لازم يبقى الوصف بتاعه إن هو أكرم من غيره، هو أحيانا يستعمل أفعل التفضيل في مطلق الوصف، في مطلق الإيه؟ الوصف، يبقى وصف عادي جدا، وصف ليه بالكرم، بس كرم يعني متميز، وصف ليه بكرم متميز، بس ده مش معناه إن هو إيه؟ أكرم من غيره، ده مش معناه انه اكرم من ايه؟ من غيره. المساله دي مهمه جدا، يعني وقلنا قبل كده ان ليها شواهد في القران الكريم. ربنا يقول اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. طب اهو هل كده احنا اصحاب الجنه فمواجهتهم مين؟ اصحاب النار. طيب هل اصحاب النار اصلا في مستقر، المستقر بتاعهم فيه خيريه والمقيل بتاعهم في احسنيه او في حسن، واصحاب الجنه احسن منهم او هم خير منهم؟ لا، ده هم في الحاله الاسوا، يعني اصحاب النار في الحاله الاسوا. اذا هنا احسن ما افادتش التفضيل، يعني ما افادتش ان دول عندهم حاله حلوه ودول حاله حلوه واصحاب الجنه احسن، لا ما افادتش التفضيل، لا تفيد التفضيل، مش لازم تفيد التفضيل. يبقى ايوه الغالب انها تفيد التفضيل، والغالب انها لما نقول احسن يعني الحسن والحسن والحسن، اعمل الاحسن. ده الغالب صح، لكن في اوقات ما تفيدش كده. طب ايه اللي بيحكم الاوقات دي؟ بيحكمها حاجات تانية. يعني ايه بيحكمها حاجات تانية؟ زي مثلا لما نيجي بقى نشوف مثلا ايات اخرى في القران الكريم، يعني لما نيجي نشوف ايات تانية لو احنا فهمناها على هذا الشكل، هنيجي نشوف ايات تانية في القران الكريم هنشوفها ازاي، هنحس ان كما لو كان في تعارض، حس لو كان في تعارض. زي مثلا ايه؟ زي وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني ربنا سبحانه بحمده في هذا السياق في سورة الشور بيتكلم عن بعض عباده الصالحين، بيقول وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أو أصابه البغي هم ينتصرون بينتصر يعني أنا بغي علي بنتصر الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أو ينتصرون بياخد حق. وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، اهو ده مقام اهو، جزاء سيئة سيئة مثلها، فخلاص ده قصاده بالظبط. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، في مقام هنا عفا وأصلح. طيب، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. واحد ظلم فانتصر. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذن عشان بس مسألة تكون واضحة، إحنا قدام أربع حالات، قدام أربع حالات. في حالة منهم منهي عنها ومذمومة، حالة منهي عنها ومذمومة، وهي حالة إيه؟ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. يعني أنا دلوقتي أنا واحد عاداني، أساء لي، ظلمني، قمت عملت إيه؟ أنت بص، أنت ضربت ألم، ده أنا هدغدغك، ده أنا هقتلك، ده أنا هشرحك، ده أنا هعمل فيك، ده أنا هودي فيك، ده أنا مش عارف إيه، أنت مش عارف أحركتني في الموقف الفلاني، ده أنا هدمرك، ده أنا هفضحك، ده أنا هعمل، انت بقى انت مش عارف تعمل في بقى انت تعملي فيها كده، طب ده انت تشوفي بقى، ده انت هتبقي ليلتك سودة، ده انت مش عارف ايه. يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق، ده كده منهي عنه، اولئك لهم عذاب، هذا منهي عنه، خلاص دي كده حاله. في عندنا ثلاث حالات تاني، خلاص. الثلاث حالات دول، اول حاله فيهم هي حاله ايه؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. أنا واحد ظلمت، انتصرت أدها بالضبط. أنا واحد أسيء إلي، جازيت بالسيئة السيئة بالضبط أدها. دي كده حالة، مش أدها، رديت بس أقل منها. واحد مثلا أذاني مش عارف في كذا، فأنا خدت منه مثلا أذاني وضحك علي مثلا ونصب علي مثلا في 100,000، فاخدت منه 50,000، مش لازم زيها. هو عمل فيا كذا هنا وهنا وهنا وهنا، وانا عملت كذا، رديت بكذا، يبقى رديت، ما سكتش، انتصرت، ما وقفتش. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه، لا رديت ولا يعني ولا اي حاجه، فسكت، صبرت وغفرت، عفوت، بس ما تعاملتش مع هذا الشخص تاني، ما رجعتش أحسن إليه، غضيت الطرف وقلت خلاص حقي عند الله، وصبرت وغفرت ومررت الأمر وخلاص، وخلصت القصة. الحالة الثالثة بقى، لا، أحسنت إليه في مقابل هذه الإساءة، وحاولت ان انا اتعامل معاه وتمام وزي الفل، وارجع تاني لوضعي. كان ده في منتهى الاهميه. طيب، ما هو دكتور انت قلت دلوقتي ان الوعد بان الشخص ده هيكون ولي حميم ده مش هيكون الا لما افعل التي احسن. لا، انا ما قلتش كده، وده بقى اللي محتاجين برضو صححه، انه ممكن يبقى ولي حميم برضو. امتى ما يكونش ولي حميم ابدا؟ لو انا فعلت دي، لان الانسان يعاقب، اللي الشمال دي، الذين يظلمون الناس يبغون في الارض بغير الحق. لكن انا لو عملت حاجه من الثلاثه دول اللي ربنا شرعهم، انا دفعت بالتي احسن. اوبا، دفعت بالتي هي احسن. يعني مش على تصوري ان ندفع بالتي هي احسن، بس هي ان انا الشخص ده هو مثلا ظلمني وسرقني، واروح اديله فلوس تاني، ظلمني ومش عارف احسن ليه وتمام وكأنه مفيش اي حاجة. لا، مش لازم دي التي احسن. التي احسن ادفع بالحسن او الاحسن، لان افعل التفضيل مش لازم يفيد، مش لازم يفيد أفضلية. طب إيه اللي خلانا صرنا إلى ذلك؟ أولاً الآيات اللي زي كده، ما هو الآيات دي ولا من انتصر بعد ظلمه، ما هو مش ده بالتي أحسن ولا حاجة بمنطق نحن، بس هو عند ربنا داخل في التي أحسن. وجزاء سيئة سيئة مثله بمنطق نحن، ما هو ده مش التي أحسن، لا بس عند ربنا داخل في التي أحسن، ربنا أوصى بي، ربنا أجازه وأباحه. طيب ده دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن إحنا لما نيجي نشوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام، حد بغى عليهم زي اليهود بغوا عليهم واعترضوا مثلا، وجوا مثلا على مثلا عورة امرأة مسلمة مش عارف كشفوها، لا لما انتصر بعد ظلم، جزاء سيئة سيئة مثله، خلاص ما فيهاش يعني، رغم ان هم كانوا عايشين امنين ومعاهدين وتمام وزي الفل، خرقوا المعاهدة خلاص، ينفذ عليهم هذا الكلام، يعاقبوا بما ينبغي ان يعاقبوا به، يحاسبوا. يبقى ادفع بالتي احسن هنا في وقت، ادفع بالتي احسن تبقى المعاتبة، في وقت تبقى المحاسبة، في وقت تبقى المعاقبة بس بالمثل، في وقت تبقى لا معاتبة ولا محاسبة ولا معاقبة، لاعتزال اللي هو العفو والصفح، وإن الساعة الآتية تنفصح الصفح الجنوب، العفو والصفح، وكل حالة من الحالات دي حسنة، وكل حالة من الحالات دي محمودة، وكل حالة من الحالات دي صاحبها موعود بأجر. يعني مثلا جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، نقوله ولمن انتصر عظم فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني هو اللي ينتصر خد حقه، ما نجيش نقول في وقت ان مش ده مش ما عملش الحسن، لا اعمل الحسن. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، يعني هذا من عزم الامور، الصبر والمغفره هذا من عزم الامور. يا جماعه اتمنى تركزوا معايا، لان الكلام بتاع النهارده خطير جدا، لانه محتاج نقطه اتزان، يعني محتاج يتفهم بالميزان، احنا نقيم الوزن فيه بالقسط، بالقسط ماشي، ولا نخسر الميزان، هو محتاج ان هو يكون بميزان باتزان بلا طغيان ولا ايه ولا خسران. تاني بقى بالراحه كده، يبقى بالراحه كده دفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. الكلام ده حقيقي طبعا، حقيقي ولازم يحصل، لازم يحصل، بس والوعد ده إيه؟ اول حاجه لازم نوطر نفسنا عليها، النهارده اتفقنا لازم نصح مفهوم العداوه، مين العدو، لازم او ايه العداء ممكن يجي منين، لان ممكن واحد يعادي ولا يكون عدو، يعني صدر منه عداء بس مش عدو، يعني زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ان العداء ده منه حاجه مؤقته كده عارضه ومنه حاجه دائمه، فمفهوم العداء لازم نركزها في نركز فيه. النقطه الثانيه اللي اكدنا عليها النهارده هي مساله ان ان الدنيا فيها عداوه، فيها عداوه، يعني عادي لازم ناخد نوطي نفسنا على كده. النقطه الثالثه وفيها ايذاء وفيها مشاكل، النقطه الثالثه اللي احنا اتفقنا عليها ان لازم يبقى عندنا يقين في كلام الله سبحانه وبحمده، ان اللي بينه وبينه عداوه، ممكن يبقى وليه حميم، ايوه ممكن يبقى وليه حميم، انما الفكره بتاعت يستحيل ومش ممكن وكلام من ده وهيفضل طول عمره، لا عادي على فكره، ممكن اللي بينه وبينه عداوه يوما ما يكون بالنسبه لي ولي حميم، وارد يكون كده. طيب وده وعد من الله سبحانه وبحمده كانه ولي حميم. ولذلك من الحاجات اللطيفه جدا اللي بعض العلماء اتكلم فيها وبعض المفسرين، ممكن تراجعوهم، خلاص فكره كانه دي برضه محتاجه تتظبط، يعني مش لازم ولي حميم بالضبط، يبقى كالولي الحميم، يعني مش لازم يكون ولي، ربنا ما قالش فاذا الذي بينك وبينه عداوه ولي حميم، وده بعض المفسرين تكلم فيه اسم من عندي انا يعني، اللي هو انه مش هيكون، مش لازم يكون ولي حميم بالضبط 100%، كانه ولي حميم. يعني ايه كانه ولي حميم؟ يعني كان فيه من صفات الولي الحميم، يعني مش لازم على فكره تبقى حبيبه وتمامه زي الفل. انا مثلا لو ليا شخص النهارده هو ولي حميم، اللي هو الناس بتقول عليه انتيمك بقى، اللي هو بقى شقيق الروح ده او توأم روحك زي ما بيقول، ماشي، هذا الشخص اللي هو انتيمك ولا شق روحك ولا انتيمك ولا اختي الاخت دي انتيمتك مثلا، هو ايه اللي بيحصل؟ اولا ما بيأذنيش، انا امن جانبه، ففي شقين واضحين جدا في الولي الحميد، انه هو انا في امان من شره، انا امن منه، سالم من شره، هو بالنسبة لي جانبه امن مطمئن لي، ما بيجيش منه مشاكل وكلام ده. والجانب الاخر انه ايه؟ ان انا اجد من خيره وبره، يبقى انا امن سالم من شره، وهنا اجد من خيره وبره، ماشي، اجد من خيره وبره. فكأنه ولي حميم، بعض العلماء يقول كأنه ولي حميم في بعض الجوانب، اللي بقى كأنه ولي حميم في ايه؟ في ان انت امن من شره، امن سالم من شره، ومش لازم يأتيك من خيره وبره، مش لازم انت تبقى بيحبك بصدق او اخلاص قوي، ولا بتحبه بصدق واخلاص قوي، ولا يبقى انتيمك ولا تقربه من بعض بالشكل ده، مش لازم بأقرب الناس ليك. فدي نقطة محتاجة تصحح. ليه ايه فكرتها؟ علشان ما نجيش نتهم القرآن. طب القرآن مش بيقول كده، ما حصلش كده ليه؟ نبدأ شك في القرآن. لا، القرآن ربنا سبحانه بحمده سبحان الله كلامه دقيق جدا، قال كأنه ولي حميد. وبرضه ده ليه شواهد من التاريخ، ان في ناس النبي صلى الله عليه وسلم دفع معهم بالتي احسن، وفعلا هو اللي حصل ان هو امن شره. ولذلك دي بقى النقطه الاساسيه اللي مليون في المية لازم تحصل، ان اي سلسال شر، اي بدايه شر، بدايه شر او اي شر حاضر بينك وبين حد، ما فيش سبيل لايقافه ولا لتامينه الا بالدفع بالتي احسن. ومية في المية أقل ما تجنيه من الدفع بالتي أحسن هو إن أنت تأمن الشر، تسلم وتأمن من الشر. مش لازم يأتيك الخير والبر والود، يعني مش لازم، بس على أقل التقديرات تأمن من الشر والضر، تبقى آمن سالم من الشر والضر. إنما مسألة أن يأتيك من الود والخير والبر مش لازم، ماشي؟ يبقى ده اللي 100% متحقق. التاني ده قد وقد. وبناء عليه بقى ساعتها مش لازم الشخص ده هيوافقك، لان احنا بنتصور بقى، وخصوصا في المقامات الاصلاحية، لو في انسان يقف مقاما اصلاحيا ومختلف مع يعني ناس بتعاديه، باب انهم صداد او حقاد او حساد ايا كان بيوعدوا، فهو دفع بالتي احسن. الدفع بالتي احسن هيجعله ايه؟ يأمن ويسلم من شره وضره. طب لما يأمن ويسلم من شره وضره، لازم بقى هو هيوافقني فكريا؟ مش لازم. لازم بقى هنعود أصحابه أحباب؟ مش لازم. يبقى إذا الدفع بالتي أحسن كان ليه لازمة؟ كان ليه لازمة طبعا. بالعكس، أنت لو كنت خط غير الخط ده، ما كانتش الأمور هتبقى كما ينبغي. يبقى دي نقطة لازم نصححها. في حاجات مهمة النهاردة لازم نصححها، زي مفهوم العداوة. العداوة ممكن تكون من غريب قريب حبيب، قلنا هي عارضة أو دائمة، حاجات لازم نصححها، زي مفهوم إن الدنيا أصلا كده كده لازم فيها عداء، ولازم فيها مشاكل، ولازم فيها ابتلاء، ولازم فيها إيذاء، أصلا دي طبيعة الدنيا. مفهوم إحنا لازم نصححه، زي مسألة كأنه ولي حميم، نفهم يعني كأنه ولي حميم، خلاص؟ طيب، لكن هل ممكن يصل إن أنا أأمن وأسلم من إيه؟ من شره وضره، وكمان انعم بوده وخيره وبره؟ يحصل عادي، قد يحصل، مش بس ده ليه عوامل اخرى، بس على الاقل انت هتجني دي 100%. طيب نروح بقى نصح اللي بعدها. يعني ايه بقى في ادفع بالتي هي احسن؟ التي هي احسن في الحقيقه، انا يعني طلعت، يعني اشهد الله، اكتر من 30 40 كتاب تفسير وكلام المفسرين في المسألة، عشان بس نتأكد من هذه النقطة. يعني إيه التي أحسن؟ أحسن يعني إيه؟ أحسن يدفع بالحسن حد أدنى. إذن في مرتبتين، في مرتبة الحسن والأحسن. طيب فيما يدفع بالتي هي بالسيء أو بالأسوأ؟ يعني يدفع بالسيء أو بالأسوأ؟ لا، السيء أو الأسوأ ده مش مطلوب أصلا، يعني إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق، ده كده مذموم، وده عمره ما هيوقف العداوة، هيزيدها اشتعالا. طيب ايه بقى اللي يحقق الوعد بتاع في اذا كانه ولي حميم؟ ايه اللي يحقق الوعد ده؟ اللي يحقق الوعد ده اتيانك بالحسن او بالاحسن. ايه بقى الحسن او الاحسن؟ ثلاث مرات. وهنقول ليه كانت ثلاث مرات. ثلاث مرات. المرتبه الاولى هي مرتبه ايه؟ مرتبه واحد انتصر بعد ظلم، جزاء سيئه سيئه مثلها. دي مرتبه. المرتبه الثانيه مرتبه واحد عفا فاصلح، صبر وغفر، خلاص عدى الموضوع، صبر وسكت. بس ده ايه؟ ده صبر اختياري مش اضطراري، عفو اختياري مش اضطراري، مش صبر ولا عفا وهو بقى ايه لازال بقى ايه صفح الصفحة الجميل. مش صبر بقى ولا عفا وهو لازال ايه يعني، او غصب عنه وهو مش قادر يعمل حاجة، مش عارف يعمل حاجة. لا، كبر دماغه، صبر عفا، زي الصحابي اللي تصدق بأرض على من هذا، خلاص سكت، حبس نفسه. والصبر ايه؟ حبس النفس، حبس النفس. غفر، ستر الامر ده، محى عفا وعاد يعني، مش يعني عاد لوضعه مثلا ممكن في التعامل، او اعتزل، المهم انه ايه عدى الموضوع. انما في بقى مرتبة اعلى، وهي ايه؟ وهي انه يحسن لذاك الذي اساء. حد مثلا قريب اذاه، عاداه، وعمل معاه موقف صعب جدا، هو يعني هو ما ايه ما خدش حقه بزياده، ما ظلمش ولا بغى، وفي نفس الوقت هو ما خدش الخيار بتاع اللي هو انتصر بعد ظلمه، اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، جزاء سيئة. ما خدش الخيار ده انه ياخد حقه بالضبط يعني، وما خدش الخيار كمان بتاع ان هو لا يصبر ويغفر ويعفو ويصلح وبس يعتزل، انت في حالك يا عم انا في حالي. لا، ده خد الخيار بتاع انه ايه، طب انت عملت كذا ليه؟ انا عشان كذا. طب خلاص، بدا يعامله باحسان اكتر، يحسن اليه اكتر. ده خيار برضو موجود. فالثلاث خيارات قائمه. الاشكال بقى فين بقى؟ هنا تيجي اللقطه اللي في غايه الاهميه، ان احنا في اوقات ما بنفرقش ما بين ميادين العداوه ولا انواع العداوه ولا الانسان في العداوه ولا مكان العداوه، ما بنفرقش. ولذلك سبحان ربي، وده اللي قلته بقى، ان يعني والله الوحي ده منا من الله، الوحي فعلا فعلا منا من الله. ان ليه يبقى في احوال كده؟ في احوال كده ليه؟ وربنا لما بيتكلم على الاحوال دي يتكلم عنها ازاي؟ حاجه مبهره جدا جدا جدا، حاجة مبهرة جدا جدا. ليه في أحوال؟ أولا لمراعاة الله للنفوس. في نفس مش هتطيب قط، لا فوق فوق ولا تحت تحت، إلا أنها تنتصر. يعني واحد مثلا، واحد انتهك عرض فلان، واحد هو واحدة مثلا، حد قتل ابنها ظلما، قتل مثلا زوجها ظلما، قتل والدها ظلما، مش نفسها مش هتطيب خالص، لا فوق فوق ولا تحت تحت، الا بانها تنتصر، الا انها جزاء سيئه سيئه مثلها، انها تنتصر. مش ممكن نفسها مش تطيب الا بكده، الا انها بتاخد حقها خالص، لا فوق فوق، مش هتعرف تعيش، ممكن تموت لو فيفرق نوع العداء او نوع الايذاء. يفرق العداء ده جاي من انهي انسان؟ يعني الحاجة اللي جاية من القريب غير اللي جاية من الغريب، غير اللي جاية من الحبيب. سيدنا يعقوب وأبنائه عملوا إيه في سيدنا يوسف؟ بس هو يعني كان لابد يختار الخيار بتاع صبر وغفر، عارف هيسكت، هيحبس نفسه، مش هي... لازم يختار الخيار ده، ما كانش ينفع دول ولاده. في أوقات الإنسان نفسه، طب ولاده برضو مش كل الولاد، هم عندهم حاجات كويسة كتير ودي غلطة من الغلطات. ففي وقت ممكن يبقى هذا الخيار اللي قدام الإنسان أصلا، ما عندوش الخيار ده بس، وهو الخيار ده ممكن يريحه. يعني هو ما يقدرش ينتصر من ولاده، ما يقدرش ينتصر من ولاده، بس خلاص ما يقدرش يأمن لهم تاني، خلص القصة. هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم أنا؟ ما يقدرش يأمن لهم تاني، ما يقدرش تاني يعملهم عادي وتمام وزي الفل، يبقى تمام معاهم، مش عارف، مش قادر يرجع لدي. فكرة يحسن إليهم أو ما يحسنش إليهم يعني مش عارف، ما عندناش تفاصيل تقول، بس أنا أتوقع أن سيدنا يعقوب يكون خد الحاجة دي. بس أقصد دي واضحة هنا، أنا ما بقولش أنه ما خدش المرتبة الأعلى، بس أقصد أنها واضحة هنا أوي فكرة إيه، أن لما يكون كده ما يكون الشخص ده تعمل إيه، أنت ما تملكش. واحد مثلا عمل كده وأسلم زي ما حصل مع سيدنا وحشي لما قتل سيدنا حمزة وأسلم، طب هو النبي يعمل ايه؟ مهم يعني في حالات كده، ففي حالات ده الأليق، والنفس البشرية مش قادرة تعمل الإحسان، مش قادرة تعمل الإحسان اللي هو إحسان عند الشخص، مش قادرة تعمله، بس هي النفس يعني ده ممكن تصل لهذه الحالة، ممكن ما ينتصرش، بس ممكن يصبر ويغفر. ودي من الحاجات العظيمة جدا، إن الناس بقى بتولع في ذاتك واحرق قدراتك والحوارات دي، دايما بيحاولوا يحملوا الناس، مش بيراعوا اصلا الايه نفوس ربنا، بيراعي نفوس البشريه. بل كمان اصلا لما ربنا سبحانه بحمده بيقول ان انا اعفو واصلح، يقول ايه؟ فاجره على الله، بيوعدك بيديك بديل لازم في مقابل. ولمن صبر غفر، ان ذلك لمن عزم الامور. علشان مثلا ما يجيش واحد يبقى مثلا حد اخوه اذاه، ولا اخته اذته، ولا مش عارف عمه ولا خاله ولا مش عارف مين، يقول له ايه يعني وما يجراش حال، وايه المشكله يعني، وانت المفروض تبقى كذا، مش تبقى ملتزمين. لا، ربنا قال ان ذلك لمن عزم الامور، مش حاجه هينه وحاجه صعبه، ده من عزم الامور انه ما ينتصرش. انه ايه؟ انه يعني مش جزاء سيئه سيئه مثلها، ده من عزم الامور. يعني مجرد ان انا حبست نفسي وقلت انا ما هعاتبش وما هحاسبش وما هعاقبش، ما ياخدش حقي واعتزلت، ده من عزم الامور. وده يا صاحبه برضو لازم يفهم ان فاجره على الله. بل في المقام نفسه اللي هو بتاع سوره فصلت اللي احنا واقفين معاه، لما ربنا يقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يعني ده برضو سبحان الله اتيان ده في السياق إشارة لأن إيه؟ لأن لا، ده مش زي ده. يعني وما يلقى الذين صبروا، يعني إنسان محتاج صبر، حبس النفس، وما يلقى له حظ عظيم، نصيب عظيم من يعني من بقى من الصبر ومن حسن الخلق ومن الاحتمال ومن، فسبحان الله فكرة مراعاة النفوس. في إنسان بقى ممكن نفسه تطيب بأنه يحسن خلاص، هو لا بأس، ممكن تبقى في حالات ده الأفضل وده الأحسن. يعني حد انت بتحبه قوي وحد كويس خالص، بس عمل غلطة كده، وغلطة يعني غلطة عابرة، وفعلا هي عابرة مش وراها حاجة، ولا انت مثلا عارف ان ده خلق فيه ولا كلام ده كله، ولا يعني غلطة عابرة خلاص، هتقابل الإسلام الإحسان يعني عادي، هتمر. يبقى اول حاجة علشان اصلا ان النفوس مش واحد في مسألة تقبلها، لانها إذا أصابهم البغي، إذا ظلموا، إذا عودوا، مش واحد. دي اللقطة الأولى سبحان رب. اللقطة الثانية بقى إن أصلا الأمر بيختلف باختلاف الزمان. يعني يختلف باختلاف الزمان، ودي برضو نصيحة جماعة وطنوا نفسكم على كده. يعني دايما المصيبة أو المشكلة أو الإيذاء في أول وقته بيبقى أصعب وأشد ما يكون، بعد كده بيبدأ يهدأ تدريجيا أو يبرد تدريجيا. بمعنى إن في الأول خالص أنت اللي حصل فيك ده بتبقى انت لا عايز بقى تظلم وتعمل وتودي وتنتقم وكلام ده كله، لكن وطن نفسك في الاول دي خالص خالص على ان انت ايه، لا اخد حقي بس، انا ما اخدش الحق، لا انا اعوذ بالله، انا مش عامل كده كده مش هاخد حقي، انا اخد حقي بس. ده ممكن يبقى نوع من معالجة النفس في الاول، بعد شوية لا خلاص بقى انا مش هاخد حقي بقى، بس خلاص لا فيش لي تعامل ولا في كذا ومش عارفه ايه والكلام ده كله، يعني خلاص. والله لو ينفع ارجع التعامل معاه تاني، وحد كويس وتمام، هو حد فعلا كويس جدا وزي الفل وكده، بس الموضوع كان صعب، ممكن تبدا تفكر ساعتها في رجوع التعامل في الاحسان. انت لا ده هو حد كويس خالص وبتاع، وهو حد حبيب جدا وكده، بس يعني غلطة، وما حدش من بشر يخلو من غلطة ومش عارف ايه، ممكن ترجع للقطة اللي بعدها. طب انا فضلت على لقطة واحدة مش مشكلة، انا كده برضو مش حسن. ليه بقى؟ لان في اوقات خدوا بالكم من حاجة، دي مسألة مهمة جدا، الامر بيختلف باختلاف الانسان، بيختلف باختلاف الميدان. في اوقات ناس لو انت ما انتصرتش، لو انت ما اعتزلتش، هو عمره ما هيرجع ولا يعود ولا يقوم. وبيبقى واحد ما اعترفش بالخطأ. المهم على كل الكلام في تفصيلات كثيرة تاني، يعني نحتاج ان شاء الله ان احنا لقاء اخر. انا بس الوقت ده النهاردة ما يعني بس ما حبيتش يعني ان انا ما اخرجش، لكن ان شاء الله يكون نحتاج تفصيلات تانية. بس النهاردة كده سريعا سريعا احنا وقفنا مع فكرة ايه هي العداوة. لازم نحرر مفهوم العداوة، لازم نوطن نفسنا على على على نقطة ان الدنيا اصلا كده كده وجعلنا بعضكم بعض فتنة تصبرون، فيها عداوة وفيها إيذاء، كأنه ولي حميم. خد بالك في مسألة الخير ومسألة تسلم وتأمن من الشر والدر، لما تفهم دي برضو ونفهم بالتي أحسن. يعني أحسن يعني منه حسن وأحسن، الثلاث حالات هنا والحالة اللي هنا. وقلنا إن كل ده حسن، وكنا بنتكلم بقى الكلام اللي احنا هنا، إيه سر إن في ثلاث مراتب كده، إيه سر إن في الأحوال دي كلها، لازم كله يتحط قدامنا عشان نفهم كله في سياق إيه واحد ويبقى مراتب مفهومة. قلنا واحد من الأسرار فكرة النفوس نفسها أصلا متباين، في إنسان مش هتطيب نفسه إلا بما ياخد حقه، في إنسان ممكن يتحمل، في إنسان لا ممكن يتعامل تاني وتعامله زي الفل. وقلنا بقى النقطة التانية اللي هي نقطة أصلا إن الإنسان برضو مع تطور الوقت الزمن ممكن يمر بالثلاث أحوال، ممكن يمر بالثلاث أحوال مع تطور الوقت والزمن. لكن قلنا إن الكلام ده مش هينفع مع كل، هيفرق بقى من إنسان لإنسان ومن ميدان لميدان وكلام ده كله، وده اللي هنفصل فيه إن شاء الله في وفي أمور أخرى إن شاء الله في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات نورا يشرق وقت الفجر، ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.